أو مؤاخذون، بخلاف العالم الذي يجتهد فيخطئ فهو مأجور أجرا واحدا. لهذا الأحكام الشرعية في الواقع هي التي تمثل العدالة الحق، والتي يسمونها اليوم في اصطلاح العصر الحاضر بالعدالة الاجتماعية. ما في عدالة اجتماعية، في عدالة شرعية، لأن العدالة الاجتماعية تتكيف بتكيف المجتمعات، والمجتمعات مختلفة أشد الاختلاف. يكفيكم أن تعرفوا مجتمع ديمقراطي جمهوري شيوعي إلى آخره، لكن العدالة الحق هي العدالة الشرعية، فهي التي لا يجوز الأدول عنها إطلاقا. فالطبيبين اللي أنت وصفتهم، الثاني منهما هو الذي دل عليه مفهوم حديث من تطبب وليس بالطبيب فهو ضامن. مفهومه منطوقه بيشمل الذي ليس بطبيب، ما بيشمل الطبيب الأول لأنه طبيب، لكن هذا بيشمله أنه لم يجتهد فقصر في الاجتهاد، فهو بلا شك مؤاخذ شرعا. عليك أخبار الإسلام شيخي، بس في نقطة هنا توضيح للسؤال الأخ. تفضل. هو طرح نقطتين، قلنا الأولى عمل جاهدا فأخطأ، ثانية سؤال للدكتور يقول إنه شخص وبمفهوم وأعطى علاجا فأضر بمن أخذ العلاج، وباتفاق الأطباء إنه هذا الرجل كان تشخيصه بداية ذي بتخفى. أنا ما بس يبدأ حط ملاحظة، يعني سؤال يجب أن يسأل حتى الطبيب حتى لا نؤخذه، يعني ممكن هو يسأل قال له مثلا صحيح، ممكن غالبية الأطباء اللي بسمعوا التشخيص هذا اللي وضعه الأخ وعلاجه يقولوا عنه قد أخطأ، هذا ليس حكم لأنه مفروض نعرف ما هو تخصصي. مثلا إذا كان طبيبا عاما ووضح ذلك، لا أعقل يعني مثلا هو بيقول بالنسبة للعلاج وليس بالنسبة للتشخيص. هو شخص أعد القراءة أحسن شيء، أعد القراءة. خطأ بإعطاء دواء غير ملائم، فلا يعطى مثل هذا المرض باتفاق الأطباء. يعني وكان الله يقول أن الشيء معلوم بالضرورة، إنه مريض كذا يجب يعرف الطب أن لا يأخذ كذا، هذا أعصى. يعني وكان الآن طعن أن هذا رجل يعني جاهل في هذا الأمر، لأنه ليس بقول باعتراف الأطباء، ولكن يريد أن يقول أن الطب بشكل عام والأطباء بشكل عام يقولون أن هذا من الجهل أنك تعطي هذا الدواء فهو أعطى، فهذا دلالة على جهله. أنا في نقطة أحب يعني أستفسر من الطبيب اللي وضع السؤال، هل يا ترى الشخص اللي قام بعملية التشخيص وأعطاه العلاج اللي اتفق الأطباء أنه أخطأ به، هل هو طبيب عام أم خاص؟ فإذا كان طبيب خاص، تختلف كثيراً. إذا كان طبيب خاص فهنا المؤاخذة واردة، لا غبار عليها. فإذا طبيب عام وبحكم الأخصائيين قالوا أنه أخطأ، هو يبقى طبيب عام فلا يؤاخذ على هذا. أنا حبيت أوضحها مشان يطلع على طرف يتدخل بما لا يعنيه. لا هي قد يعني هو إذا مثلاً دخل بما لا يعني تنعكس القضية الأمامية. لا هي شيخ مثلاً طويل بعلمي طبيب عام هو الأصل على القلب. هو نعم يعني هي إذا فيها جزء بسيط، إذا أخذنا الطب العام، الطب العام يقول لك يا أخي أنا لي الحق إني أقول أي شيء لما أتعلمه طب عام، والتخصص هو جزء معين أخذ الطب. إنما أقصد إذا هذا الرجل اللي هو طبيب، إذا كان طبيبا ويريد أن يؤاخذ نفسه، أنا حبيت أوجه الأمر نظر الشيخ حقيقة في الإجابة عليه، إذا كان طبيبا عاما الشيخ وأخطأ وكان برأيه حكم الأطباء الأخصائيين قد أخطأ وما كان لازم يعمل إيه، فهذا لا يؤخر، لأن هذه هي حدود علم. زي ما أنا أتحدث في الدين وفي الحديث وأنت تسمعها وأفكر حالي في حديث أنا درسته أني كنت العلم كله، مع أني أنا لا أفهم إلا أما إذا كان طبيب أخصائي مثلا، طبيب أخصائي وحكم في ذلك المرض وباتفاق الأخصائيين زملائه قالوا أنه أخطأ ولا يؤاخى، لأن هذا الرجل ليس متابعا ولا يعلم ما هو جديد في الطب وسيء كطبيب، غالبية الأطباء يقولون هذا المرض يعطى له ذلك العلاج وهو يقول شيئا آخر. أنا بالتالي شيخي باعتقادي أنه جازما أنه إذا كان طبيب عام وما وغالبية ظني أنه طبيب عام طبعا إذا كان طبيب علي ما أخذ حتى لو تعذر، لأنه في الأصل علميا يعني في الأصل علميا إحنا الآن في شيء اسمه طبيب أخصائي نسائي وتوليد وجمعية قاتل وتحارب الطبيبات اللي يقوموا بعمليات الولادة في البيوت. قانون الطب عندنا في الأردن ما يمنع ذلك. يقول أنا أهلت بداية ذي بدأ اللي أقوم بعملية الولادة. طبيب عام ما تقدر تحاكم ليش بتولد؟ ما بتستطيع. أما بتحاكم من؟ تحاكم طبيب جاي بعمل زايدة وهو مجرح، طبيب باطني أخصائي باطني بعمل عملية جراحة لزايدة، هذا تحاكمه. أو تحاكم طبيب جراح تعلم أنه جراح وعمل زايدة دودية بعرف جميع الأطباء هي عملية سهلة جدا، هو قام بمضاعفات شديدة خالص وقطع بدل ما يقطع الزايدة الدودية قطع المصران الأعور الغليق فإذا قام بها طبيب عام بحكم طبي الأغلب الظن هنا للعلاج. طيب هنا يريد بعض الأسئلة. أيوة أخذ علي يا شيخ. إذا قلبنا الصورة الطبيب الخاص خطئ من الطبيب العام، هل هو نفس الحكم؟ لا شيخ بتختلف كليا. الطبيب الخاص أول شيء لازم يكون المؤهل، يعني أنا لما بيجي أنا أحكم في حديث في علم الحديث أنا لا أحكم بكوني لا ليست عندي مقدرة أن أحكم في ذلك. أما زي ما تفضلت إنه طبيب عام بده يجي أنا الدايات ما بالك أبو العلا بدي أشوف هالخشخشة. ممكن الطبيب العام شيخ يقول أن الطبيب الاختصاصي قد أخطأ في حكمه على تلك الحالة، ممكن جدا وجهة نظر، أما هل هو مؤهل على أن يحكم على دليل الموضوع؟ لماذا ليس مؤهلا وهو بالنسبة للطبيب المختص كالمختص بالنسبة للطبيب العام؟ بمعنى المختص لا يدري الطب العام، فلما عالج مريضا ما معالجة الطبيب العام فوقع في الخطأ، فالطبيب العام حكم على الطبيب الخاص بأنه أخطأت لأنك تعديت اختصاصك. في الأصل الجميع يتعلموا الطب العام. الشهادة الأولى. الأصل. يعني الطبيب العام الاختصاصي يكون مر مرحلة الطب العام. لكن هذا يكفي. مرحلة الممارسة. لا يكفي المخطط في حين الواقع. ثم ذهب إلى التخصص. يجب أن يدخل مرحلة الممارسة في الطب العام. فإذا دخل مرحلة الممارسة في الطب العام شيخي باختار المسرب اللي هو يريده. يبقى شيء هنا. بالتالي فلا يستطيع شيخي أن الطبيب العام يحكم. يبقى شيء هنا. هذه الممارسة تكفيه ليساوي الطبيب العام الذي مارس ليحصل الشهادة ثم مارس المهنة عمليا سنين طويلة؟ أن يستويان مثلا؟ ما أظن هذا. فيها وجهة نظر شيخي. ما. أنا أقرأ شيخي. الطب حتى الطب التخصص يصل إلى مرحلة عليا من الطبيب العام ولو اكتسب خبرة شيخي. ولو إيه؟ ولو اكتسب العلم والذكاء والمعالجة ودقة التشخيص. الطبيب الاختصاصي شيخي حتى نسهي احنا لو نسهي ادرس عن وجع الراس ندرس عن الامراض القلبيه ندرس عن الامراض الصدريه ندرس عن الامراض الجلديه ليش يا شيخي ندرس عن ان الانسان اذا انا نسائي المراه لها تصاب بامراض كثيره من الأمراض التي تفضل لكن شوف النقطة اللي بتقولها هذا اللي أنت تفضل فيها تقول يا سيدي الطبيب العام الممارس واللي عنده خبرة ممكن يستطيع أن يحكم هذا وارد إذا كان مالكي دوام كان عنده سعة من علم وطالع ممكن لكن هل النقد مفهوم حكمه مفهوم في لأنه ممكن الزاوية اللي ننظر فيها هو زاوية بسيطة جدا وكما بسيطة مهما وصل شيخ الطبيب العام بكم مستوى العلم ضعيف ومعرفته ضعيفة البحث هذا سيكون مش محدد مش ايش؟ مش محدد لأنه بظل على أطلاقه هيك ما من دروس تمام يجب أن نركز على قضية مسار البحث هل الطبيب الخاص أو الأخصائي تحدث أو أعطى علاجا في غير اختصاصه أم لا؟ هو المقارنة بالصحيح. أما إذا كان الطبيب الخاص أعطى علاج أو شخص مرض في اختصاصه فهو حتما أنه أكثر إثارة أنه أكثر علما ودراية وممارسة من الطبيب العام. لكن نريد أن نسأل سؤال آخر يكون يظهر إليه. إذا الطبيب المتخصص النسائي عالج وأعطى علاج لمريض لنقل في مجال آخر في العيون بعيد عن التخصص في إيش؟ في العيون في العيون نعم السؤال الآن بصير صالح أيهما الآن أقدر على أيهما الآن أقدر على هذه المعالجة الطبيب العام اللي من ضمن الأشياء اللي بعالجها الأحياء الشعبية والشعبية لأنه حتى الآن الطب العام أم الطبيب المتخصص؟ السؤال بفضل الشيء أن الطبيب المتخصص في اختصاصه يجب أن يكون أكثر دراية وعلما من الطبيب العام. في اختصاصه. في اختصاصه. اختصاص حتى في العيون شيء. أما لا. هوني بقى. حتى في العيون. حتى في العيون. لأنه غائب يعني ما نلاحظ أنه أنا أستوعب أنه الآن هو متخصص في النسائي. النساء كلهم مرض في عيونهم ممكن ذكرت نفساء يصير معها مرض بطل هذا توابع الشيء نحن عم نحكي الان بالتخصص الدقيق للامر يعني كمان ممكن بالمقابل الطبيب العام يتجه ممارسه وتعرضه للحالات الطبيه المختلفه يحدث واسمع ذلك وبالتالي هو موهل فالمقارنه يعني حقيقه هذا الناقص لسبب واريد ان اضيفه عصام لما صارت ما ولده له صديق اخصائي كبير جدا فقال له انه انا رجلي كذا كذا الى اخره اعطاه دواء مميز للدم شخص الحالة نظريا واعطاه الدواء المتعارف عليه من كل الناس انه مفيد لكن الدواء ما فاده مع انه ذلك رجل اخصائي لانه طلعت نشر الان ان هذا الدواء لا يفيد الا مثلا في حالات معينه فهذا الطبيب الاخصائي البارع كذا الى اخره كان جاهلا او لم يفد او لم يتناهى الى علمه ان هذا الدواء رغم شيوعه وهذا اللي يقود القضية رغم شيوعه أنه غير مناسب وبالتالي ما استفاد منه. هذا شغل هذا حدث عندي يا شيخ. أنا خليني المقارنة هون لأنه الافتراض البدهي أن الطبيب الأخصائي هو حاجق في اختصاصه ويجب أن يشار له لأنه هو تعدى مرحلة الطب العام مارس قليلا لكن تخصص أكثر وأكثر سواء بالعلم أو بالممارسة في هذا الحقيقة. طيب. نشوف نهاية المطاف. الآن سؤالك إنه هل إذا خالف الطبيب العام؟ يعني أجل الآن قال أن الطبيب أخطأ يخطأ. إذا ما كان في اختصاصه، يعني إذا كان ينتقده فيه في اختصاصه، فيفترض أن كلامه لا يعول عليه. لأنه أنت لست مختصاً ولا دارس لهذا العقل ولا لا، فيجب أن يكون النقد منصب من أخصائيين مثله في الحق. أما إذا كان الآن العكس، هذا السؤال يصير يعني إلى حد ما في نوع من القبول. أظن هذا سؤالي هو في الأصل. هذا سؤالك. أي؟ وأنا رد عليه أو اجتهاد لأنه في ذات الاختصاص يشار إلى أخصائي. ولا يؤخذ ولا يعول على الطبيب العام. إذا كان العكس الآن، أن الطبيب العام، أن الطبيب الأخصائي يريد أن يمتق الطبيب العام في تشخيصه وفي علاجه وكذا آخره. الآن ماذا يقول الدكتور أسلم؟ يقول أنه الطبيب الأخصائي ما أصبح أخصائيا إلا بعد أن كان طبيبا عاما ومارس كذا، ولا أختلف معه في هذا الكلام. لأنه حقيقة هذه التجارب يعني التجارب الحياتية تقول أن الطبيب العام يصبح أخصائيا وأخصائيا جدا، ينسى كثير غيره مثل الأمور الأخرى، إذا ما تابع وقرأ وشاف وأخذ علمية مثل الاختصاصات الأخرى فهو يصبح بعيدا. وقد يكون طبيب واحد عام متابع ويقرأ كتب ويقرأ مشاريع والأحتكاك المستعد والأدوية الجديدة ويكون عنده مهارة والله سبحانه وتعالى وطيرة من الدقة في التشخيص وكثرة الحالات، لأنه برضه الطفل ذو أمر آخر الحالات اللي تعرض عليك معرفتك بالمرض الساري لآل بالأطفال هذا صحيح. فيعني هي الآن في تقدير لا يوجد ميزان دقيق، لكن القانون وقانون الخطأ والبلد والحكاية أنه يحمي الطبيب العام لأنه أصلا هو مجاز يمارس الطب بشكل عام. شوف أنا حقا يعني أنا خايف إنه أخونا اللي سأل السؤال يقع في يصير يجيم مع نفسه في عذاب الضمير ما يسمى بعذاب الضمير. يعني هو أخطأ بحق شيخ شرعا بحق الوليد الأعضاء. جميل. فبهمني أنا حقا طبيب للسائل. يعني بين التصيب هو الطبيب السائل. طبيب يهمني كمان إنه أوضح نقاط لشيخنا من ناحية الطبيب. جزاك الله خير. شيخي فيما لاحظت يعني هنا حكموا أطباء مثلا معينين قول 50 طبيب أو غالبية الأطباء اللي سمعوا القصة أنه هذا الطبيب قد أخطأ. أنا حاجتي لما فجيت أنا الدكتور هذا اللي معه أمريكان بورد يقول بورد الأرشاد الأمريكية العليا لو سألنا إيش غالبية الأطباء الأردن ما واحد فيهم يسمى في النشرة اللي خرجت من الشهر هذا دواء علاج يعطى لتنيع الدم وليمنع الجلد، لكن علميا ثبت في مركز جديد في بحث في أمريكا أن هذا الدواء لا يفيد إلا إذا هناك صمام غير طبيعي، أما إذا في صمام طبيعي لا يفيد. فهل المعلومة اللي حصلت جديدة لو ناقشتها بس مجرد لها طبيب عام في معلومة وطبيب لا مش مضمون، لكن أنا خرجت من مركز بحث من أخصائيين من جماعة الأمريكا ومقبول إذا في أصل الأمر شيخي الغالبية قال إنه العلاج هذا العلاج بلا شك أخذ العلاج تأخذ العلاج بدون حصل إذا إذا في أصل الأمر شيخي الغالبية قال إنه العلاج أنا العلاج بلا شك إنه أذن أخذ العلاج تأخذ العلاج بدون ما تستفيد شيخي حصل إذا طبيعي شوف إذا مصائب الجلد زادت يعني أنا كنت أخذ دواء ما أستفيد منه مع إنه طبيب ماهر يعتبر من أفضل الأطباء وسألنا فلان وعلان وفلان وعلان من الجميع أبدا هذا الكلام مضبوط هذا الدواء هو اللي هاي الحالة لكن لاحظ يا شيخي إنه كلهم أجمعوا في إنه الدواء هذا لهذه الحالة مع إنه علميا خرج شيء يقول شيء مخالف ما يقول. فبالتالي شيخي الآن إنه حكم الأخصائيين على ذلك الطبيب مش دائما مرجعي، وفي غالبية الظن حكمهم صحيح ما يكون. نعم. وفي غالبية الأحوال. أما إذا كان هو طبيب عام فأخطأ، أنا وجهة نظري ووجهة نظر النظر القانونية الطبية تقول لا شيء عليه. وهذا طبيب عام. أي ماذا فهم؟ هنا يريد سؤال بالنسبة لما ذكرت. أن هذا العلاج أضر بك، هنا الضرر قد يكون كونه لم يكن علاجا، بمعنى هذا المريض الذي اتخذ هذا العلاج وبيقول أنه أضر به، إن كان مثله كمثل المريض مثله لم يتخذ علاجا مطلقا فمرضه سيزداد مع الزمن لأنه أهمله ولم يعالجه. فأنت لما بتقول الآن أضر بك، هل هو من هذا القبيل لأنه لم يكن علاجا شافيا أم كان علاجا ممرضا؟ لأنه لم يكن علاجا شافيا. في فرق بين الأمرين. الفرق قاتل. نعم شيخي. يعني أنا بدون مؤاخذة عندي أنا جلطة في رجلي هون، جلطة هنا. هاي الجلطة اللي هون شيخي سنتي ونص. هاي لو ارتفعت سنتي واحد دخلت وعاء دموي الخمير، هاي ما في شيء بوقفها. القلب عبولي. الله أكبر. فتصور لديش يعني. أخاك الله. الله يبارك فيك. فشوف الفرق يا شيخي وين؟ يعني الفرق عظيم. الآن حتى لو قلنا بدنا نحاكم في أمريكا زي ما بيعملوا في أمريكا لكل حالة مرضية يجيبوا الطبيب يحاكمه شو اللي عملت وراه. ممكن ينحكى له حتى الشهر هذا الوحيد اللي هو شهر مفروض أن تكون عارف هاي المعلومة جديدة. ممكن لا تخصص أحسن. أما الأصل أنا وجه نظري حتى لا يخرج أخونا في في في في في نتيجة باعتقادي للشيخ شرعيا يلاقي لها حل. نعم. أما أنا بقول كان شيخنا إنه على هذا الطبيب أن يزيد على سؤاله ويوضح لشيخنا فيقول أنه تدخل في شيء لا يعني. أنت طبيب عام عملت عملية زائدة، أو أنت طبيب عام تدخلت في عملية في العيون أو عالجت شغل خارج تخصصك وهي يظهر لك أنه فيها نوع من المقاطعة. يعني هل أنت بداية البدء كطبيب لما عالجت تلك الحالة كنت تعلم أنك تجهل أو عندك تخمين أو يغلب عليك الظن؟ يعني شيخنا علمنا وعلمني أنا كثير من الأمور حتى أنه يغلب علي الظن أنه هذا الدواء هو شافي، أو لا يغلب علي الظن أن هذا الدواء شافي حتى يتناسب الحكم الطبي مع الحكم الشرعي. وإلا أنا بكون سعيدها مؤاخذ. فلازم توزن الأمور عند أخونا دكتور هذا بنفس النظام. أن غير غلب عليه الظن عندما كتب تلك الوصفة وشخص ذلك المرض، هل غلب عليه كان غالبية الظن عنده أنه هذا هو ما جهده وهذا هو ما يريد؟ بغض النظر لا ينظر ماذا يقول الأخصائيين وماذا يقول الأطباء الثاني. شيخي ولا أنا هو كذلك أراد أبو يحيى يتكلم شيئا. الشيء الأهم اللي نخرج منه على كل المعطيات والحقائق اللي يتصلونها في الطب عم يثبت يوميا انهم بيعيشوا مرحلة طويلة جدا من الزمن تحت معلومة خاطئة، وهذا اقرب من لذلك انا يعني في حديثي قلت انه ما هو متعارف عليه بانه هو الدواء المقبول او التجسيد او التشخيص يعني تحت الظروف كلها كان هذا الدواء المعروف واللي له رني وقالني إنه هذا هو الدواء الممتاز المميع للدم. ثم يأتي العلم الذي يستفول به ويقول إنه إيه هذا الدواء ما بيشبع يا عمي هذا الدواء. واتبع كثير جدا على أنه يعني كانت أدوية تعطى للمعالجة وثبت أنها هي العكس. الأسبرين هو اللي تحكي عليه أنت امبارح أنه أرى بيؤدي إلى النقيض إلا إذا كان مغلف بنوع معين من كذا. فكل ما ندعي ونقول أنها حقائق علمية حقيقة حتى في الطب وفي أمر الإنسان وجسد وكذا هي عبارة عن أشياء ظنية غالبة أشياء مرجحة وهي خاضعة للتجربة والخطأ. وكم من الحقائق التي أثبتت ووصلت إلى حد قريب من القطع انقلبت وإذا هي مختلفة في هذه الحالة الحقيقة والحالات المشابهة. الفيصل على في تقديري طبعا هون في العرف القانوني طبعا في الشرع حقيقة هذا الأمر مطلوب أو ما مطلوب زي بحيث أنه أن يسأل الشخص وبالتالي تفهم منه قضية في جلية. أما هون عندنا تقدير يا رحمك الله في بلدان هون دائما في حماية كبيرة جدا للطبيب دائما حماية كبيرة جدا للطبيب قبل ما يسأل طبيب وقلما تطلع قضية وقلما تطلع قضية على طبيب. هذا التساهل أمام الأطباء هو الذي كثير من المآسي ويشجع غير الأخصائي أو غير المتعلمين. يحبون الأخصائي مرادف لكلمة متعلم لأن الأخصائي هو عبارة عن طبيب عام كله خلص الشهادة الأولى من الطب لكن درس وثابر واجتهد ورأى سنين أخرى. فبدل ما نركز على كل الجسد البشري ركز على جزء من هذا الجسد فبالتالي أصبح أكثر دراية فقرى الحالات قرى تاريخها. البلدان الأخرى التي تقدمت علميا ويسموها الدول المتحضرة والأوروبية المواطن يشجع على إقامة دعوة على الطبيب إذا ما ظن أو إذا ما اعتقد أو حتى بدون ما يعتقد بحقه أن يقيم قضية على الطبيب إذا تأذى. وهناك طبعا أقارن الأطباء ولكن محامين وما شابه وبالتالي يحاسب الطبيب ويحاسب حساب عتيق إذا ما ثبت أنه كان مهملا أو تقصد إذا هو أنه لم يبذل الجهد المعتاد أو الذي يجب أن يبذله فيغرر ويحاسب ويأخذ. لذلك يكون الإنسان هناك حريص على أن لا يتحدث في أمر لا يفقهه أو لا يعلمه أو ما شابه. لما عندنا الآن الأمور متوقفة على الغارب. الشيخ أنا لو سمعت لا ممكن إحنا نستخدم العلاج النبوي المعالج الحبيب الدكتور عصام بأنه مثلا ندعو له اللهم رب الناس الباس أنت الشافي ونجمع فيها كمان دعاء الله تبارك وتعالى رب العالمين عظيم يشفيك وكمان اللهم اشفي عبدك إنك ولك عدو ونبشر الصلاة نجمع بين العلاج هذا كله في إعلان واحد ممكن. بسم الله نجمع فيها يلا بسم الله بسم الله يبدأ في 7 مرات أسأل الله العظيم رب العالمين يشفيك الشيخ الأفضل نعم صلى الله عليه وسلم يا الله والله ما اشتري عبدك ممكن ولا تعلمه بشي رسول الله شيخي ان شاء الله عشان اجلت ما اطلعت لفوق بسم الله تخرج ان شاء الله بسم الله بسم الله تربة أرضنا إيش تقيمنا بإذن ربنا لو وضعها على أصبع على الجدار أو على يعني بلاطة أو لا تربة نعم يعني لازم يكون مثلا تربة زريعة مثلا طيب في القواوير أو ما في مانع تفضل. بالنسبة احنا الآن في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله استفدنا كثير جدا وخاصة إن رغم إن الأخ دكتور أي نعم فنسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء آمين ولجميع المسلمين آمين إن شاء الله. والأمر الثاني كأني عرفت من كلام الدكتور جزاه الله خير أنه طبيب نساء والله أعلم أي نعم فنحن هناك في الطويرة أعشر من قرية يعني مش بلد كبيرة أو مدينة أي نعم هناك لا يوجد طبيبة نسائية أي نعم خاصة للتوليد أي نعم ويوجد هناك في في الصحة كما يقولون أو في مركز صحي دكتور نسائي نسائي ولكن مش أخصائي.

مليون إنسان من الشواذ، من الشواذ والشاذات، وتجمعوا وتجمعنا أمام البيت الأبيض في واشنطن الأسود، وينادوا طبعا ينادوا بالحرية الجنسية، ويفاخروا بأنهم وأنهن شواذ وشاذات، وأنه يجب منح الحقوق، وكان اعتراضهم على عدم قيود، على عدم، لأنه صدر في إدارة الرئيس الجديد هذا كلينتون صدر قرار أن يعني ما بيحبذوا فيه إنه الشاذين يلتحقوا بالقوات المسلحة، وقالوا إنه الذي يكون شاذا يجب أن لا يمارس هذا الشذوذ في القوات المسلحة. يعني واحدة من الأمور التي كان الاعتراض مصبا عليها إنه هذا الحكي غير جائز، وبالتالي كانوا رافعين أفقاط إنه نحن نريد أن نتزوج من بعضنا وأن نمارس الشذوذ وأن وأن وأن والطريقة يعني شو نقول؟ المدير فعل الحظر، هو في الأصل محظور. لا كلينتون هو ما وافق، ما وافق. الآن هم يطالبوا كلينتون على أن يخفف عنهم أن يخفف عنه الأمر. في المسألة في قولات دكتور يعني معروف أن الجيش البريطاني والجيش الأوروبي والأمريكي اللي ممنوع الشواذ الجيش ده، لكن طرحت في الكونغرس الأمريكي بتوصية من حكومة كلينتون الجديدة، طرحت توصية بمساعدتهم بدخول الجيش، تعديل القانون، تعديل القانون، وبالتالي طلعوا مظاهرة يا أبو يحيى تأييدا لكلينتون. أنا عارف قضية وتابعها، لأنه كل ما كنت أتفرج عليها وأقرأ عنها يعني أزدادوا غرارة. هي قضية مش مهم إنه كلينتون الله يعزمنا إياه، مش مهم وما تقول مش مهم، هو الفكرة العامة إنه فعلا خرج مليون بني آدم وباتوا الحقيقة في العراء وفي المقاولات معهم، والمقاولات معهم أنه يعني حماسهم وحرصهم وكذا. طيب أبو يحيى، أنت رأيت هذا في التلفاز ولا واقعية؟ في التلفاز هكذا وعدهم. خلاص دكتور صار في شاهدين هلا. أنا مع الدكتور. ها؟ أنا مع الدكتور حسب قرية. لا لا لا. مع الدكتور. قرية إمتى؟ طول بالك. طول بالك شوية. لا لا نشوف هلا. إمتى قرأت؟ قبل حوالي 20 يوم. لا أقل. أنا 13 شيخي حقا يعني أنا من 73 بشتغل نسائي، كل سنة عن سنة تزداد صعوبة، صار 20 سنة تزداد صعوبة يعني بتظهر. آه والله يعني أذكر حسب ذاكرتي وأنا صغير، وأنت بتذكر يا شيخي من العمر ما شاء الله الله يطول عمرك، إنه ما كان هناك شيء اسمه خلاصة حياة وماتت المرأة وبتولد مشان خلاصة حياة نسبت إلى الموت. يعني الأيام هذه يعني المضاعفات في الحمل تكاد تكون هي الأغلب. ما أكبر. هذه واحدة. اثنين، زي ما تفضلت شيخي إنه عدد النساء اللي بتخصص نسائي دولي طيب جدا. وبالتالي أنا حقا لا أؤمن لأي سيدة أنا تشتغل عمليات، لأنه بشوف الدم بموت وخوف بصفع الممرات، ما بستطيعوا يعالجوا بالطريقة الصحيحة. هذا لا يعني انه ابتعاد عن النساء، النساء استطعنا في غالبيه الاحيان ان يقوموا بالواجب اذا كان عددهم كافي، لكن في بلدنا عددهم قليل جدا، يعني بتعدهمش على اصابعك ايوه الطبيبات الموجودات. ف فهذه نقطة. النقطة الثانية اللي أنا حقيقة مهم لي أعرفها تثبت لي إياها شيخي بالنقاش الأولاني على زميلنا الطبيب، إن الأصل في الحكم في الطب هو الحكم في غالبية الظن. شيخ شيخي هو كذلك، ولا يهم، وهو الأصل أن يتعلم الإنسان المسلم، يجب عليه أن يتعلم ويتابع. وإذا لم يكن هناك عنده شك في موضوع التعلم ومتابعته وموضوع غالبية الظن فلا يبالي بما يكون. شيخ شيخي الأصل أنا حبيت أن أرسل إلى جزاك الله خير. ساعة 12 ما شاء الله، ونحن كنا ما بدنا ندخل الإدخال هذا كله، ونرجو لك الشفاء العاجل إن شاء الله. كله في صحيفتك يا قول ربنا قدر حسين. أنت سألكم الأجر على زيارتكم في إن شاء الله. شفاء العاجل فيك، بس نريد منك غرضا واحدا. أمر شيخي، أول ما تحس بالشفاء بشرنا بذلك. الله يبارك فيك ومن عيادتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. هذا لك طول عمرك. أما زي ما تفضلت إنه طبيب عام بده